الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، في هذه الليلة، ليلة الأربعاء من اليوم 19، كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن مسائل تتعلق بمقدمات في المنطق، تتعلق بالحد وأنواعه، ثم الكلام أيضا انتقل الكلام إلى مقدمات تتعلق باللغة في أصلها ومنشأها. ثم توقفنا عند فصل جديد يتعلق بالدلالة، بأصل الدلالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: فصل. الدلالة مصدر دلة، وهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر، وهي وضعية وعقلية ولفظية، واللفظية طبعية وعقلية ووضعية، وهذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، وهي على مسماه مطابقة وجزئه تضم، ولازمه الخارج التزام، وهي عليه عقلية، والمطابقة أعم، ويوجد معها تضمن بلا التزام وعكسه، والتضمن أخص. والدلالة باللفظ استعماله في الحقيقة والمجاز، والملازمة عقلية وشرعية وعادية، وتكون قطعية وضعيفة جدا وكلية وجزئية. طيب، الآن هو يتكلم عن الدلالة. لما تكلم عن اللغة تكلم عن الدلالة، قال الدلالة بالفتح، ويقال أيضا الدلالة بالكسر. قال مصدر دل، إذا دل فعل ماضي فمصدره قال الدلالة والدلالة. ما هي الدلالة؟ قال هي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر. إذن الدلالة هي الرابطة بين شيئين، الرابطة بين شيئين. إذا فهم الأمر الأول فهم الأمر الثاني، فالرابط بين الأمرين هو الدلالة. يعني عندنا دليل وعندنا دلالة وعندنا مدلول، مدلول. فالانتقال من الدليل إلى المدلول هنا بواسطة الدلالة. يعني أقيم الصلاة، أقيم الصلاة دليل، ثم جاءت الدلالة، الأمر يفيد الوجوب، فانتقلنا إلى المدلول وهو وجوب إقامة الصلاة. إذن موضع الدلالة بين الدليل والمدلول، بين الدليل والمدلول. ما يلزم من فهم شيء فهم آخر، ما يلزم من فهم الدليل هنا فهم المدلول، فهم شيء آخر يعني المدلول. إذن الدلالة هي الواسطة، هي الوسائط التي تستعمل في استخراج المدلولات من الأدلة. هذه الدلالة أنواع، ليست نوعا واحد. هو ذكرها بطريقة يظهر فيها إشكال، ذكر أنواعها، قال وهي وضعية وعقلية ولفظية. هل هذه الأقسام متقابلة؟ قال وضعية وعقلية ولفظية. الأصل أن تكون الأقسام متقابلة، فلا يصح هنا أن نجري أقساما يدخل بعضها في بعض. القسمة الأقسام لا بد أن تكون بينها تقابل، فالشيء يكون قسيم للآخر، ما يكون قسما منه. إذا كان قسما من أقسامه فنبدأ بالأصل ثم نذكر أقسامه، أما أن نضع القسيم مع القسم فهذا خلل في التقسيم. الآن يقول هو وضعية وعقلية ولفظية، ثم تكلم عن اللفظية اللي هي قسم من هذه الأقسام، من أقسام الدلالة الثلاثة. قال واللفظية وضعية وعقلية ووضعية، فرجع هنا وأدخل هذه الأقسام التي هي قسيمة للفظية، أدخلها كأقساما تحت اللفظية. ليه يا شيخ العقلية تكون لفظية غير المفروضة؟ وعلى كل الصحيح هنا أن نقول الدلالة إما أن تكون لفظية أو غير لفظية، جيد، لفظية أو غير لفظية. الآن في تقابل بين اللفظي وغير اللفظي، ثم اللفظي قد يكون عقلي وقد يكون وضعي وقد يكون طبعي، وغير اللفظي قد يكون عقلي وقد يكون وضعي وقد يكون طبعي. صحيح أن نقول طبيعي لا نقول الطبيعي، حضري لا نقول حضيري، قبلي لا نقول قبيلي، جزري لا جزيري، اللي يأتي على وزن فعيلة في القبيلة ذكره الشاطبي في شرح الكافية، لكن يقول اشتهر القول بالطبيعي هنا والجزيري وغيرها. إذن هذا التقسيم الصحيح. على كل كم تحصل لنا من قسم مجموع الدلالات؟ ست دلالات. طيب يلا نبدأ نمثل الآن بهذه الدلالات. الآن لما قسمناها إلى لفظية وغير لفظية، وكل واحدة منها وضعية وعقلية وطبعية. طيب نبدأ بغير اللفظي. الوضعي غير اللفظي، نبدأ بالأولى. وضعي غير لفظي، وضعي يعني وضع، وضعه الواضع لكنه غير لفظي، إشارة المرور. نعم إشارة المرور، وضعها المنظم لكي تدل على أشياء، تدل على الوقوف. الشارع مثلا وضع أشياء من الأسباب والشروط، جيد، مثل الزوال دليل على دخول وقت صلاة الظهر، الغروب دليل على إفطار الصح. إذن هذا وضعي غير لفظي. غير لفظي، وضعي غير لفظي. طيب وعقلي؟ عقلي وجود العالم، جيد. إذن إثبات المؤثر بوجود الأثر، إثبات المؤثر بوجود الأثر، يعني استدلال بالأثر على وجود على وجود المؤثر، أو نقول مثلا إثبات الخالق بوجود المخلوق، خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فلا يمكن أن يخلق يخلق الإنسان من غير شيء، ولا يمكن هو أن يخلق نفسه، إذن لابد من خالق. يعني هي بثلاث احتمالات، القرآن ما نص على الثالث خلاص لأنه أصلا واضح، وهذا جعل جبير المطعم يقول يعني كاد قلبي أن يطير يعني لما وصل إلى هذه الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، خلاص إذن هذه باطلة، ما بقي الاحتمال الثالث أنه في خالق خلقه. إذن هذه دلالة عقلية غير لفظية. الثالثة هو ما ذكرها هنا، طبعي. الطبعي غير اللفظي، على غير لفظي، هذه لفظي صح؟ مثل العرج على النهار، الحمرة على الخجل مثلا، أو الاصفرار على المرض. إذن هي دلالة طبيعية، دلالة طبيعية غير لفظية. طيب ننتقل للفظية الآن. ترى هو ما ذكر الطبعي في القسم الأول، والمفترض أن يقول وهي لفظية وغير لفظية. غير اللفظية وضعية وعقلية، وبدل اللفظية يعني تكتب هنا طبعية. واللفظية الآن هذه صحيحة، التقسيم اللي بعده واللفظية هذه صحيحة، طبعية وعقلية ووضعية. طيب لفظي طبعي، ها مثل لا صراخ على وجود حادثة مصيبة. نعم نعم. التأوه على وجود المرض، التأفف على وجود الضجر، هذا طبعي. ها والعقلي، عقلي لفظ استدل على إثبات مجيء مثلا، على إثبات مجيء حضور مثلا زيد إذا سمع الصوت، إذا سمع صوته خلف الباب مثلا، إثبات مجيء الرجل إذا سمع صوته خلف الباب، هذا عقلي لفظ. عقلي اشترك العقل واللفظ في إثبات هذا المدلول، اشترك في إثبات هذا المدلول. لو قلنا أنه صوته أنه يدل على حياته، الصوت نعم، إذن الحياة هي المدلول، ها والصوت والدليل. واشترك العقل، أنه تشارك العقل مع اللفظ في إثبات هذا المدلول. اللي قبل العقلي اللي هو إثبات المؤثر بوجود الأثر، هذا العقل ما في مشارك له، اللي هو ما في لفظ مشارك له. طيب طبعي، طبيعي اللي يرجع لطبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان يعني ما تطبع به وتخلق به، اللي هو الجبلي أو الخليقة، خليقة الإنسان. جبلة نظر، ها؟ بلا نظر، بلا تأمل. نعم بلا تأمل، واو يتضح هذا بالمثال، مثل الآن الحمرة والصفرة طبعها. أمور ترجع لطبيعة الإنسان، كفهرار الشخص يدل مثلا على اشمئزازه مثلا أو بغضه، تبسمه يدل على قبوله وفرحه، هذا كله العقل لا يدرك بالعقل، يعني داخل تأمل. في تأمل، في ربط، يعني العقل يربط بين شيء، بين شيئين، يربط بين هذا وهذا. يعني مثلا يرى دخانا من بعيدا فيستدل بالدخان على وجود حريق، على وجود النار، هذا العقل يعني. هذا العقل نعم، طبعا غير الإنسان مش على غير طبيعة الإنسان. لا هو طبعي، هو يرجع لطبيعة الإنسان أو طبيعة مثلا الحيوان، مثلا طبيعة الحيوان مثلا الخيل إذا رفع أذنيه مثلا دل على نفرته مثلا، طبعي. إيه طبعي، يعني في طبيعته وجبلته خليقة هذا الحيوان، مثلا انتفاخ مثلا ريش الديك مثلا دل على غضبه وهكذا، يعني ترجع طبيعة طبيعة هذا المخلوق. طيب مثلا الشجر لو قطع عنه الطبيعة، هذا الطبيعة، هذه الطبيعة. يقول فدلالة الصوت على حياة صاحبه، هذا شفر حاطط على العقل. إيه دلالة الصوت على حياة صاحبه، هذا طبعي لا لا لفظي عقل. إيه الآن لما تكلم استدلنا على وجود الحياة فيه، لأنه في العقل لا يتكلم إلا من به حياة، الميت لا يتكلم، الميت لا يتكلم، يعني العقل يلزمه، هو الذي ألزم بهذا. طيب قال ووضعية، وضعية، وهذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له. وضعية يعني الواضع، هو الذي يضع هذا اللفظ لهذا المعنى. مفعل جبل على جبل، ها؟ كلمة جبل على جبل، إيه هذا، وهذا هو الكثير، وهذا هو المقصود، وهذا هو الذي سيتكلم عنه المؤلف، اللي هو الدلالة اللفظية الوضعية، الدلالة اللفظية الوضعية، وهي أكثر ما يستعمل من الدلالات، أكثر ما يستعمل. غيرها تتداخل فيه اللغات يعني والأجناس، تشترك فيه، يشترك فيه الخلق. الخلق لا يتميزون إلا بالدلالة اللفظية الوضعية. هنا تأتي أنواع اللغات. يعني عندنا الآن ست دلالات تستعمل في الإفادة، خمس منها يشترك بنو الإنسان فيها، يعني الدلالة الطبيعية اللفظية وغير اللفظية، لا فرق بين الأعجمي والعربي فيها. إذن يفترقون في هذه الدلالة السادسة، وهي الدلالة اللفظية الوضعية. ما يكون أيضا الشيخ الوضعية غير اللفظية أيضا، قد يكون قوم يعني لهم إشارات كذا وضعوها. إيه ممكن هذا، يعني الدلالة الوضعية عموما يعني الوضع، يعني الكلام اللي قبل شوي بالأصل، ها كلام اللي قبل شوي إنه بالأصل، وهذول الاستثناءات إيه. لكن التميز الظاهر هو في الدلالة السادسة، دلالة اللفظية. طيب قال وهي الآن الدلالة السادسة لفظية وضعية. إيه نعم، وهي على مسمى، يعني دلالة اللفظ على المسمى، أو دلالة الاسم على المسمى. عندنا الاسم وعندنا المسمى، المسمى اللي هو المعنى، ها، والاسم اللي هو اللفظ. دلالة الاسم على المسمى، دلالة الاسم، لو قال دلالته على كامل المسمى ماذا يسمى؟ هذه الدلالة ماذا تسمى؟ تطابق. ها ايه الان دلالة البيت ايه على البيت. ايه نعم، دلالة اللفظ على كامل المسمى، دلالة اللفظ على جزء، ها، جزء المسمى، دلالة اللفظ على أمر خارج عن المسمى. هذه الدلالات الثلاث، الدلالة اللفظية الوضعية اللي هي بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام. إذا دلالة اللفظ على كامل المسمى نقول هنا مطابقة، أو نقول دلالة اللفظ على كامل المعنى مطابقة، سميت مطابقة لتطابق اللفظ على المعنى، يعني حصل تطابق وتوافق بينهما، لم يزد أحدهما على الآخر. دلالة مثلا دلالة الأربعة على كامل الأعداد الأربعة، على كامل أفرادها. دلالة البيت على كامل أجزائه. ودلالة الأسرة مثلا على أفرادها، على أفراد. دلالة الزوجين على الزوج والزوجة. ابن تيمية اشترط القصد، أنه المتكلم يكون قاصد، هنا يرجع إلى قصده، أنه قد هنا يتكلم هو في الوضع قد لا يكون هناك مطابقة، أو تكون هناك مطابقة، لكن القصد هنا قد يعمم وقد يخصص. يقول أن المطابقة ترجع إلى قصد المتكلم، هل قصد كامل المعنى أو جزءه، هو يرجع. أما يقرر الأصوليون فدلالته على كامل المسمى يسمى مطابقه، هذا في الوضع، في الوضع اللغوي، يعني سواء قصد او لم، هي او لم يقصد الوضع ها، مطابقه اللفظ للمعنى، مطابقه اللفظ للمعنى بغض النظر عن قصد المتكلم. اما ابن تيميه فيرجعه الى القصد، يعني قد يكون في الوضع دلالته دلاله تضمن وليس مطابقه، لكنه في القصد دلالته دلاله مطابقه، وكذلك العكس. إذن ابن تيمية يربط هذه الدلالات بالقصد وليس بالوضع. الوضع يعني الوضع اللغوي الأول، يعني في كلام العرب. دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. ها؟ دلالة اللفظ الأصل مع الأصل. لا لا، الحقيقة مثل ما نقول الحقيقة والمجاز، حقيقة والمجاز. فالآن فما يقرر الأصوليون هنا في الدلالات الثلاث يردون التقسيمات إلى الوضع اللغوي. أما ابن تيمية يرده إلى قصد المتكلم. طيب الثاني قال وجزئه، يعني دلالة اللفظ على جزء مسمى، جزئي، الضمير هنا راجع إلى جزئي إلى المسمى، إيه إلى المسمى هنا اللي تكلم عنه المسمى. قال تضمن دلالة دلالة الأربعة على واحد منها هذا يسمى تضمن غرفة والبيت، إيه دلالة اللفظ على غرفة منها، دلالة الزوجية دلالة الزوجية على الزوج مثلا، هذه دلالة دلالة تضمن. ثالث قال ولازمه، لازم المسمى، دلالة اللفظ على لازمه الخارج، التزام. يعني عندنا الآن معنيه، المعنى الأول داخل في اللفظ، والمعنى الثاني ليس داخلا في اللفظ لكنه لازم للمعنى فهو خارج. نعم هو خارج، يعني إذا الآن تكلم بكلام هذا الكلام يدل على معنى، وهذا المعنى يلزم منه معنى آخر، يلزم منه معنى آخر. الآن أقول مثلا أتيت من وسط بريدة، الآن دلالة اللفظ يثبت المجيء، يثبت المجيء، لكن هل نفس اللفظ يثبت أني قد ركبت سيارة من وسط بريدة إلى هذا المكان؟ لا يثبت، لكنه لازم، لأنه ما يمكن أنا آتي من مكان بعيد على قدمين. فهنا أثبت معنى ثاني لازم للمعنى الأول، لا يمكن أن نثبت المعنى الأول إلا بإثبات المعنى الثاني، فهو لازم له. شيخنا هذا في نسبة احتمال، لا وسيأتينا أنه الملازمة قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة في آخر هذا الفصل. الملازمة هل تجري في كلام الناس؟ إثبات اللوازم، إثبات اللوازم. لكن في كلام الخالق تثبت اللوازم، لماذا؟ لكمال علم الله عز وجل، إن الله عز وجل إذا تكلم بالكلام فإنه سبحانه وتعالى يعلم معناه ولوازم هذا المعنى، فعلمه شامل للمعنى وللازمه، ولذلك لوازم المعاني أو لوازم الأحكام، لوازم الأحكام الشرعية أحكام شرعية، لوازم الأحكام الشرعية أحكام شرعية. مثلا ورد خلاف بين الصحابة في من أدركه الفجر وهو جنب، هل يصح صومه أو لا؟ من أدركه الفجر وهو جنب من غير احتلام، يعني من جماع، هل يصح صومه أو لا؟ بغض النظر عن الحديث الوارد في هذا وهو صريح طبعا، حديث عائشة قول الله إلى الفجر يحتمل أنه يعني ينتهي قبل الفجر، فمن اللوازم نقدر أي الآن في قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولا تباشروهن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام، والليلة متى تنتهي؟ دخول الفجر. لا معناه الآن أبيح له الجماع الليلة كلها، فمن لوازم أن يباح له الجماع إلى آخر لحظة من الليلة أن يدخل عليه الفجر وهو جنب. هل الآية تكلمت عن الجنب؟ لا. بعد الفجر على الجنابة بعد الفجر لا لم تتكلم، لكن من لوازم ذلك، من لوازم ذلك. إذا شيخنا إذا قلنا بين الخلق يعني حتى بالأحكام، يعني لو واحد شرى من واحد مثلا شيء أو يكون على العرف، الآن نأتي للوازم المتعلقة بكلام البشر، لكن الآن نتكلم عن اللوازم المتعلقة بالنص الشرعي. يعني مثلا وقع خلاف في حكم المبيت بمزدلفة، في حكم المبيت بمزدلفة، هل هو واجب أو ركن؟ الواجب أو ركن؟ إذا كان واجبا فهذا يمكن جبره بدم أو يسقط بالعذر، لكن إن كان ركنا فلا يصح الحج بدونه. ابن حزم يرى ركنيته، يرى ركنيته، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الصلاة معنا هنا وقف معنا حتى ندفع وكان أدرك عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. الجمهور يقولون أنه المبيت بمزدلفة واجب وليس ركن. كيف؟ يقول أأدرك عرفة ليلا أو نهارا، من أدركها آخر لحظة من الليل فيلزمه أن لا يدرك مزدلفة بالليل، لأنه بين مزدلفة وبين عرفة تقريبا 7 كيلو أو قريب من هذا، فيلزمه أنه إذا أدرك آخر لحظة من الليل أن لا يدرك شيئا من مزدلفة في الليل. يعني هذه من الأمثلة. أما ما يتعلق بكلام البشر فهنا لا نثبت اللوازم، اللوازم لوازم كلامه. لماذا؟ قد يكون ما يعلم يعني. لقصور علمهم لجهلهم، يعني كما قلنا بإثبات اللوازم في كلام الشارع لكمال علمه، فكذلك نقول هنا لا نثبت لوازم اللوازم كلام البشر لقصور علمهم، لا لوازم كلامهم ولا لوازم أفعالهم. وهذه ترى قاعدة مهمة في باب التكفير، لأنه يعني كثيرا ما يكفر الشخص باللوازم وليس بدلالة المطابقة أو التضمن، ولا يصح التكفير باللوازم، لكنه يستدل على بطلان الملزوم ببطلان اللازم. فيقال مثلا كلامك هذا في أصله صحيح لكن له لوازم باطلة، فإذا كانت اللوازم باطلة فهنا نبطل كلامه. جيد. طيب إن شاء الله شوف الكلام الصحيح والفكرة الصحيحة أن يكون لازمها صحيح ولازمها صحيح. نعم. لا هو ما فيه تسلسل، يعني يمكن قد تسلسل ذهني يعني تسلسل، لكن إذا كان الكلام يعني متردد بين الصحة والفساد لكن له لوازم باطلة خلاص الآن ما دام يلزم منه معنى باطل فيكون هنا يعني ما أنتج الباطل فهو باطل. مثال عليه على ابطال الملزوم بسبب بطلان اللازم. ما استحضر الان مثال بطلان الملزوم ببطلان زي كده توشيف يعني يقول ان من دخل عليه فجوه باطل صيامه. لا في كلام البشر، يعني في كلام الناس، يعني كثيرا هذه ترد في باب العقيده كثيرا ما يناقش الإمام تيمية وغيره مثلا المتكلمين أنه كلام هذا يلزم منه مثلا معنى باطل، يلزم منه معنى باطل، يعني مثلا إثبات القديم يثبتون اسم القديم لله عز وجل يقول هذا يلزم منه معنى باطل، لأنه القديم يسبقه شيء والله عز وجل سمى نفسه بالأول، الأول ما يقال قبله شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء، أما القديم فقبله شيء، إذن يلزم من إثبات اسم القديم معنى باطل، فدل على أن اسم القديم باطل، تسمية الله عز وجل بالقديم باطل، والأمثلة كثيرة يعني. طيب قول مؤلف لازمين خارج، هل يقصد الخارج فقط ولا اللازم من خارج، اللازم في الخارج وفي الذهن كله؟ لا ليس الخارج هنا الخارج يعني الموجود في العيان، يعني الخارج عن المعنى، الخارج عن المعنى يعني سواء في الذهن أو في الخارج. لا علاقة له الخارج هنا، لا علاقة له. طيب نضرب أمثلة لهذا على هذه الدلالات، مثلا ما يتعلق هذه يرد كثيرا لما تقرأون في كتب التوحيد وفي كتب العقيدة في أسماء الله عز وجل وصفاته وكذلك في أنواع التوحيد الثلاثة، ولو واحد على وجه السرعة يبحث لنا في نونية ابن القيم تكلم عن هذه الدلالات في النونية، قال ودلالة الأسماء أنواع ثلاث، واحد يكتب في النونية ودلالة الأسماء أنواع ثلاث. طيب الآن لما تقرأ في كتب التوحيد يقولون توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية، فمعنى ما معنى هذا؟ طبعا عندنا الملزوم وعندنا اللازم، عندنا الملزوم وعندنا اللازم وعندنا الملازمة أو الالتزام. الملزوم هو المعنى الذي نطق به اللفظ، واللازم هو الذي ترتب على هذا، يعني المعنى الخارج. فالعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، توحيد إثبات توحيد الربوبية يلزم منه إثبات الألوهية. إذا من لوازم الربوبية ها الألوهية، ولذلك القرآن يعيد ويكرر في هذا، يعني الآن يقررهم بتوحيد الربوبية ثم يلزمهم بالألوهية. أما توحيد الألوهية، من أثبت توحيد الألوهية فهو متضمن، لا يمكن هنا أن يثبت أحد لنفسه إلها إلا وهو يرى أنه يؤثر، يؤثر ينفع ويضر ويعطي ويمنع. والتوحيد الأسماء والصفات متضمن للتوحيدين اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد، يعني من أثبت توحيد الأسماء والصفات بأجمعها فهو متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد. لما يثبت اسم الله الخالق الرازق ويثبت لله عز وجل اسم الإله المعبود وغير ذلك، فمتضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد وتوحيد الإلهية. لا يعني دلالة توحيد الأسماء والصفات على الربوبية والألوهية دلالة تضمن، دلالة توحيد الربوبية على الإلهية أو الألوهية دلالة التزام، دلالة توحيد الإلهية على الربوبية دلالة تضمن. في أسماء الله عز وجل الاسم، مثلا اسم الله عز وجل العليم، اسم الله عز وجل العليم له الدلالة الثلاث، دلالة مطابقة وتضمن والتزام. العليم، العليم يثبت الذات، ذات الله عز وجل، ويثبت صفة العلم، ولكن العلم يلزم له لوازم، لا يمكن أن يوجد العلم إلا بوجود أسماء أخرى أو صفات أخرى، منها مثلا الحياة. كيف يكون عالم وهو غير حي؟ إثبات الحياة، وأيضا إثبات نفي السنة والنوم، لأن من ينام ومن تأخذه السنة فيجهل، يجهل ما غاب عنه أثناء النوم. إذن دلالة العليم على الذات والعلم دلالة مطابقة، ودلالته على أحدهما تضمن، ودلالته على الحياة التزام. دلالة التزام. إذا الاسم واحد هنا أثبتنا له الدلالات الثلاث. نعم ظهر عندك اقرأ. أنا ابن القيم أشار لهذه الدلالات. ثم دلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة بالبيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضحا برهانا. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان، ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان. يشتق منه الاسم، يعني مثلا العليم يشتق من العلم والذات أيضا. نعم. لكن دلالته على إحداهما بتضمن فهم فهم بيان، يعني على الذات أو على العلم، هذه دلالة تضمن. وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها التزام داني. وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن، ذات الإله ورحمة مدلولها، فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان. لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن. جيد. إذن اتضح هنا الدلالة الثلاث في أسماء الله عز وجل وصفاته. في الربوبية والألوهية في إثبات، في النفي والإنكار، هل يلزم الآن في الربوبية إنكار الألوهية ولا يلزم؟ من أنكر الربوبية في الإثبات أنه يلزم متضمن الربوبية، لكن في الإنكار العكس، هل يلزم الأنكر الربوبية دفع الربوبية أو هذا لا يلزم؟ من أنكر الربوبية يحتاج إلى تأمل، يعني قد لا يكون مضطردا هنا الإثبات مع النفي، قد لا يكون مضطردا، يعني قد يعود أحد ولا يعتقد، يعني قد يثبت المعنى العام ولا يثبت المعنى الخاص، يعني في التضمن يحتاج إلى تأمل. مثال أيضا ممكن نمثل أيضا بدعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء المسألة ودعاء العبادة. يقولون دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. طبعا دعاء العبادة ما يتعبد به الإنسان لربه، الأفعال التي يقوم بها، الصلاة، الصوم، الزكاة وغير ذلك. ويتعبد لماذا؟ يطلب ربه الجنة، يطلب ربه دخول الجنة والنجاة من النار. إذن هو طلب وسؤال ودعاء. فدعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، يعني من تعبد لله عز وجل، من دعا الله عز وجل، فالعبادة داخلة في هذا، في هذا الدعاء، في هذا الدعاء. مسألة داخلة في الدعاء؟ لا، العبادة داخلة في الدعاء. الآن من دعا الله عز وجل، دعا الله عز وجل، فالعبادة داخلة، يعني يتضمنها الدعاء. ومن عبد الله عز وجل فيلزم من عبادته هنا أن يسأله. دلالة لفظية. في الذكر مثلا والتسبيح والتهليل. طيب، قال وهي عليه عقلية. دلالة اللفظ على المعنى الخارج، هل هو عقلي أو لفظي؟ دلالة اللفظ على المعنى الخارج، هل هو عقلي أو لفظي؟ لا، ذكر العقل. قال إيه هنا وهي عليه، وهي يعني الدلالة عليه، يعني على الالتزام، عقلية. قيل لفظية لأن اللفظ هو سببها، وقيل عقلية. ويمكن أن نقول أن اشترك العقل، اشترك العقل واللفظ فيهما. والمناطق يذكرون لفظية، المناطق بعض الأصوليين يذكره، وجمهور من الأصوليين على أنها عقلية. ويمكننا أن نقول أنه اشترك العقل، اشترك العقل واللفظ في الدلالة على هذا المعنى الخارج. يعني الآن اللفظ هو الذي قام بجزء من هذه الدلالة، ثم العقل أكمل ذلك. يعني اللفظ الآن هو الذي دل على المعنى الأول، ثم العقل دل على المعنى الثاني اللي هو المعنى الخارج. طريقة أقرب يعني هو العقل. على كل، يعني الأمر يسير في هذا. شيخ، بالنسبة للمثال السابق اللي ذكرناه بسم الله العليم، الآن دلالة على الحي، دلالة تضمن ودلالة في التسام. الحياة، لا، دلالة التسام. نفس العليم هنا دلالة واللفظية لا تشير إلى الحياة، ما في إشارة إلى الحياة، إشارة إلى الذات وإلى العلم. تتضمن، لا، هو هذا هو الالتزام، معنى الخارج لكنه لازم، لا يمكن أن نثبت العلم إلا بوجود الحياة. هذه دلالة الالتزام. طيب، قال والمطابقة أعم. والمطابقة أعم، أعم يعني من الالتزام والتضمن. قد يوجد معنى ولا يوجد له أجزاء. إذا متى توجد دلالة التضمن؟ إذا وجدت الأجزاء، يعني يكون مركب اللفظ. لا يلزم اللفظ أن يكون مركبا، المعنى يكون له أجزاء، يكون له أجزاء، مثل ما قلنا الذات والعلم. قد تكون بعض الألفاظ ليس لها إلا معنى واحد لا يتجزأ، إذن هذا ليس له إلا دلالة مطابقة. وقد يكون لفظ له دلالة مطابقة ودلالة التزام، دلالة التزام، مثل السقف، نقول السقف، دلالة السقف على على على السطح الموضوع مطابقة، ويلزم منه وجود الجدران، يلزم منه. لكنه السقف هل هو يتجزأ؟ هل يلزم منه شيء وجود الجدران؟ لا يمكن هنا أن يوجد سقف. والله وصف السماء بأنها سقف محفوظة. هذه من المعجزات. خارج عن العادة. لا لا لا ما ودنا عاد ندخل في الاستثناءات يعني اللي هي الله عز وجل أعجز بها الخلق وأشار للتأمل فيها. لكن نتكلم عنه عن ما يحسه الخلق ويتأمله. قائم على العادة. طيب والشأن لا يعترض المثال قد كفى الفرض والاحتمال. نعم نريد أن نكثر الاعتراضات على الأمثلة. الأمثلة مقصودة منها هنا توضيح نعم توضيح هذه المسائل. إذن اللفظ قد يكون له دلالة مطابقة ودلالة التزام، وقد يكون له دلالة مطابقة ودلالة تضمن ولا يوجد له دلالة التزام. إذن في كل الأحوال لابد من وجود دلالة المطابقة، من وجود دلالة المطابقة. إذن يلزم من وجود دلالة التضمن وجود المطابقة، ولا يلزم من وجود المطابقة وجود التضمن. قال والمطابقة أعم، ويوجد معها يعني مع المطابقة تضمن بلا التزام، وعكسه يعني التزام بلا تضمن. والتضمن خاص، تضمن خاص. ليش أخاص؟ لأنه لا يوجد إلا بوجود الأجزاء، إلا بوجود الأجزاء. أما المطابقة لا يلزم، لا يلزم وجود الأجزاء. وكذلك الالتزام لا يلزم وجود الأجزاء، يعني توجد دلالة الالتزام مع وجود الأجزاء وعدمها، والمطابقة توجد مع وجود الأجزاء وعدمها. أما التضمن فهي أخص. يعني الحين شيخ التضمن بالالتزام ويكون هناك التزام من غير تضمن. أي نعم، مثل ما مثلنا يعني في السقف والجدار الذي تحته. السقف ليس له أجزاء. طيب قال والدلالة باللفظ، الدلالة باللفظ استعماله في الحقيقة والمجاز. الآن هو بدأ بتقسيم الدلالات، الدلالات اللفظية بحكم الاستعمال أو باعتبار الاستعمال. يعني الدلالة اللفظية تستعمل، قد تستعمل ويراد بها الحقيقة، وقد تستعمل ويراد بها المجاز. وسيأتينا الكلام على الحقيقة والمجاز. قال والملازمة، الملازمة اللي هي بين مدلول اللف وملزوم. نعم، اللي هي بين الملزوم واللازم، بين الملزوم واللازم. قال والملازمة عقلية وشرعية وعادية. يعني قد تكون هذه الملازمة يعني بين الأمرين قد تكون عقلية، يعني مثلا كالزوجية الملازمة للإثنين، في فالملازمة بينهما يعني الإثنين والزوجية هنا، يعني إذا أثبتنا الإثنين أثبتنا يلزم من ذلك إثبات الزوجية. إذا أثبتنا الزوج مثلا، هذه الزوجية في الأعداد، أما أثبتنا الزوج مثلا يلزم وجود الزوجة مثلا. هذه عقلية. وفي الملازمة الشرعية، يعني العقل لا يثبت الملازمة بينهما وإنما الشرع، مثل الوجوب ولازم، والوجوب والتحريم لازم المكلف، وإذا كان مكلفا فيلزم منه عليه أحكام. إيه، أو مثلا الصلاة، الآن يلزم من صحة الصلاة وجود شروط، وجود الشروط الصحيح. وجود الطهارة، هل هناك تلازم عقلي بين الطهارة والصلاة؟ لا تلازم عقلي، قد يصلي الإنسان من دون طهارة، لكن التلازم بينهما شرعي. التلازم بينهما شرعي، يلزم من صحة الصلاة وجود الطهارة، يلزم من صحة الصلاة دخول الوقت. إذن هذه الملازمة بينهما شرعية. قال وعادية، تكون الملازمة هنا بحكم العادة. الارتفاع اللازم للسقف. الارتفاع لازم للسقف. الارتفاع اللازم للسقف. عشان نطلق على جرح على سقف إنه لا بد له ارتفاع يجي عادة، إنه عشان يصير مترين ثلاثة. نعم. فما سقف. أو لا، يعني هذا قد يكون عقلي هنا، لا يمكن يعني أصلاً يرتفع شيء إلا لا يمكن أن يوجد سقف إلا بوجود إلا مع وجود الفعل. لكن مثلا يقولون مثلا السرير هنا يلزم منه في العادة، في حكم العادة إذا قلت سرير يلزم منه أن يكون مرتفعا، ما يقال سرير وهو على الأرض، هذا في حكم العادة، في حكم العادة يندر هنا. يعني عقلا قد يعني قال سرير ويتفق الناس على أنه السرير هذا ولا لكن في حكم العادة، في حكم العادة. طيب قال وتكون يعني الملازمة قطعية، قد تكون الملازمة قطعية، يعني دلالة الالتزام قد تكون قطعية، مثل مثل إثبات الخالق على وجود المخلوق، يعني الملازمة بين الخالق والمخلوق، نثبت وجود الخالق بوجود هذه الملازمة بينهما قطعية. لا يمكن أن يوجد مخلوق بدون خالق، لا يمكن أن يوجد يوجد أثر من دون مؤثر. وقد تكون ضعيفة جدا هذه الملازمة، قد تكون ضعيفة بحسب الاستعمال، يعني بالنسبة للشخص، لا بحسب التكرر والكثرة. يعني الآن من حكم العادة لشخصي إنه إذا جاب مثلا، نقول مثلا في استراحة مثلا يجيب قهوة مثلا، أو إذا جاءت القهوة فهذا دليل على إنه مثلا عامل استراحة موجود بحكم العادة، يعني جيت مرة مرتين ثلاث مرات، ففي ملازمة يعني بين وجود القهوة ووجود مثلا الخادم مثلا، لكنها ليست قوية، قد تكون ضعيفة بحكم قلة التكرار، قلة الكثرة. قال وكلية وجزئية، يعني الملازمة قد تكون كلية فتدخل فيها أجزاء كثيرة، يعني لها أجزاء وأفران كثيرة، مثل ما نقول يلزم من وجود الأثر وجود المؤثر، فهذه عام في كل شيء. وقد تكون جزئية، يعني تعلق مثلا بجزء مشار إليه، يعني يلزم من موت هذه الشجرة، يلزم من منع سقي الماء من هذه الشجرة مثلا موتها. يعني نقدر نحدد أنه حال حدوث الشيء يكون جزئي، هو فردي، يعني الكلي هنا والجزئي فرد واحد من أفراد الكلي. شيخنا مش مكلف الكلي، مثلا ما نقول يلزم من وجود الأثر وجود المؤثر، هذه قاعدة كلية تدخل فيها أفراد كثيرة جدا، يلزم من وجود الأثر وجود المؤثر. مثل الزوجية كل عدد صحيح في كلية، الزوجية اسم الزوجية كل عدد صحيح. اي نعم، هذه صارت كلية. أفراد كثيرة. شوف المسميات للمصطلحات يحتاج فيها، يعني نعم هذه ترد كثيرة، المصطلحات هذه ترد كثيرة. كلية وجزئية. اي نعم الكلية والجزئية. اي لو تقرأ الفتاوى 10 صفحات تجد مصطلح يمر في فتاوى من تيمية فقط، اما لو تقرأ بعض كتب تيمية في الصفحة الواحدة، مثلا منهاج السنة النبوية ردود على المتكلمين، او مثلا الرد على المنطقيين، او تعارض العقل والنقل، مليئة الصفحات، مليئة بهذه المصطلحات. شيخ الإسلام الآن كنت تقول إنها أو ما حب تقول في المرة قبل، لا الاعتماده في تقرير الأحكام، اعتماده في تقرير الأحكام منه تطويل، لكن استعمال هذه المصطلحات كما يقال مصطلحات إجرائية، يعني تجاري بها الخصم والمخالف، يعني تستأجر، يعني تتخاطب معه بالمصطلحات التي يفهمها هو. وهناك قواعد في المنطق، يعني هي في الحقيقة لا تنسب إلى المنطقيين، هي قواعد مشتركة، يعني العقل الصحيح الذي لم تلوث يقرها، لكنها هي موجودة الآن في كتب المنطق. هذا الشيخ الإسلام نهى عن تعلم المنطق، كيف نفهم كتبه على مدام النهى، وكيف تعلمها هو أصلا؟ لا هو المنطق طبعا في ما هو موغل في تقرير الأشياء، بحيث أنه يتعرض ليسمون المتافيزيقا وما وراء الطبيعة اللي يتعلق بالإلهيات والغيبيات، هذا الذي يتوقف عن تعلمه. أما الأشياء المدركة والمحسوسة هذا يمكن أن يتعلمها هذا كتعلم، أما فيما يتعلق بالرد على المخالفين فهذا قد يجب، نفس ابن تيمية قرره أنه قد يجب، قال مثل لباس التشبه بلباس في الحرب لأجل الإيهام وتعلم صنائعهم وطرائقهم حتى يقاتلوا بها وغير ذلك. شيخ قد يقال فلسفة أنواع من الفيزياء اللي ذكرتها، منهم المنطق جزء آلة بل فلسفة، هو هو آلة لإدراك الأشياء. لا هو آلة لإدراك الأشياء. المنطق آلة لإدراك الأشياء. فإذا استعملت في تقرير الغيبيات هنا أنتجت مواد فاسدة. أما إذا استعملت لتقرير الأشياء غير الغيبية، أشياء التي متعلقة بالدنيا، فكثير منها يوصل إلى نتائج صحيحة. طيب ننتقل الآن إلى فصل جديد. ها؟ انتهينا منها. قلنا قد الملازمة قد تكون جزئية، لا لا تدخل في أفراد، يعني جزئية تتعلق بفرد واحد من الأفراد. يعني يلزم مثلا من قطع الماء عن هذه الشجرة موت، أن تموت. تفضل. فصل. إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولو بالقوة فكلي، وهو ذاتي وعرضي، فإن تفاوت فمشكك، وإلا فمتواطئ، وإن لم يشترك كمضمر فجزئي، ويسمى النوع جزئيا إضافيا، ومتعدد اللفظ فقط مترادف، والمعنى فقط مشترك إن كان حقيقة للمتعدد، وإلا فحقيقة ومجاز، وهما متباينة تفاصلت أو تواصلت، وكلها مشتق وغيره، صفة وغيرها، ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا، واللفظان متباينين مترادفين باعتبارين، والمشترك واقع لغة جوازا تباين أو تواصل بكونه جزء آخر أو لازمة، وكذا مترادف وقوعا، ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود، ولا نحو شذر مذر، ولا تأكيد، وأفاد التابع التقوية وهو على زينة متبوعه، والمؤكد يقوي وينفي احتمال المجاز، ويقوم كل مترادف مقام الآخر في التركيب. طيب الآن سيتكلم عن تقسيمات اللفظ، تقسيمات اللفظ المفرد وليس المركب، واللفظ أيضا المفرد الكلي. وفي البداية قسم اللفظ، قال إذا اتحد اللفظ ومعناه. الآن في توافق، في اتحاد، يعني في لا يوجد إلا لفظ واحد ومعنى واحد يقابله اللي هو إذا اختلف. لا ليس الاختلاف الآن، إذا لم يوجد إلا لفظ واحد ومعنى واحد ويقابله تعدد اللفظ وتعدد تعدد المعنى، هذا الذي يقابله، هذا القسم الثاني. والقسم الثالثة لفظ تعدد اللفظ واتحاد دون المعنى. والرابع اتحاد اللفظ وتعدد المعنى. اتحاد اللفظ وتعدد المعنى. إذن هي أربعة أقسام. الآن بدأ باتحاد اللفظ ومعناه، يعني إن اللفظ واحد والمعنى واحد والمعنى واحد. طيب الآن يقول إذا اتحد اللفظ ومعناه، فهذا ينقسم إلى أقسام. إذا اتحد اللفظ والمعنى، اللفظ واحد والمعنى واحد. قال واشترك في مفهومه كثير، دخل يعني دخل في هذا المفهوم، يعني في المعنى أفراد كثيرة. ولو بالقوة، يعني لا يلزم أن يكون موجودا بالفعل، يكفي بالقوة، فهذا وش يسمى كلي. وش يقابله؟ قال وإن لم يشترك، نقفز هنا، وإن لم يشترك يعني لم يشترك في مفهومه أفراد كثيرة، فهذا يسمى جزئي. إذن هنا هذا المعنى قد يكون كليا، هذا المعنى المفرد أو اللفظ المفرد قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. الكلي هو الذي يشترك في مفهومه كثير، أفراد كثيرة، أو ما يطلق عليها المناطق ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. يعني إذا أطلق اللفظ اشتركت معاني كثيرة فيه، قد تكون موجودة بالفعل وقد تكون موجودة بالقوة. مثلا الشمس، مثلا يقول هذا مفرد كلي وليس جزئي، لكنه هو يصدق على أشياء موجودة بالقوة. يقول يصح هنا يتوقع أنه يوجد أكثر من شمس أو أكثر من قمر، لكن مثلا الرجل الإنسان هذا مفرد كلي بالفعل ولا بالقوة؟ بالفعل. ها الإنسان. طيب اشترك. الخبر بالقوة. ها؟ الخبر بالقوة. أي بالقوة يقولون بالقوة. يعني صور وجهة المطلوب. ها؟ أي جائز الوجود. جائز. يقولون جائز الوجود. قال واشترك في مفهومه ها كثير. اشترك في مفهوم كثير هذا يخرج الجزء. ولو بالقوة فكلي. طيب الكلي الآن قسموا إلى أقسام هذا الكلي وهو يعني الكلي. ذاتي وعرضي. الآن تقسيم الكل باعتبار الماهية قد يكون ذاتي هذا الكل وقد يكون عرضي. الذاتي كما مر معنا هو الذي يتكون منه ماهية الشيء لا يمكن إدراك الشيء من دونه يعني يتعلق بحقيقة الشيء يعني مثل ما نقول هنا الحيوانية بالنسبة للإنسان لا يمكن أن يدرك الإنسان من دون وصف الحيوانية. إذن الحيوانية بالنسبة للإنسان ذاتي ولا عرضي؟ ذاتي. إنه جنس. ها؟ إذا يعني تعلق بالذات. اللون بالنسبة للحمرة والصفرة. ذاتي. لا يمكن أن تدرك الحمرة من دون لون. إذن هذا ذاتي. أما العرضي فهو الخارج عن الذات. يعني يمكن أن يدرك الشيء من دونه. مثل. مثل الضحك. بالنسبة للإنسان الكتابة الحركة هذه كلها عرضيات يمكن أن يدرك الإنسان من دونها. بالنسبة للون مثال عربي يمكن الجرم مثلا بعض الألوان كلها جرم وبعضها مثلا لا يكون يدرك اللون من دون الجرم. طيب أو الجسم مثلا الجسم الذي يقع عليه اللون ممكن السطح يعني. قال فإن تفاوت يعني تفاوت معناه ها في الأفراد. فإن تفاوت أو نقول تفاوت مفهومه في أفراده. الآن أثبتنا الكلي إذا اتحد اللفظ ومعناه واشترك في مفهومه اشترك في مفهومه كثير يعني دخلت هنا أفراد كثيرة. إن تفاوتت هذه الأفراد في المعنى في معنى هذا الكل يسقط المدلول يسقط المدلول على الأفراد. هي الآن عندنا اللفظ له معنى اللفظ له معنى جيد وهذا المعنى له أفراد كثيرة. هذه الأفراد تتفاوت في كسب هذا المعنى هذا وش يسمى قال فمشكك. مثل مسمى الإيمان على الخلق والرجل والخلق لا الآن مسمى الإيمان على الخلق. إيمان النبي عليه الصلاة والسلام ليس كإيمان أبي بكر وإيمان أبي بكر ليس كإيمان غيره. إذن الإيمان مفرد كلي له أفراد كثيرة وهذه الأفراد متفاوتة في تحقق هذا المعنى في تحقق هذا المعنى واضح. البياض مثلا عندنا الآن بياض الثوب وبياض الكتاب بياض جدار بياض الجدار وبياض الضوء هل كل هذا البياض متساوي يعني البياض متساوي في هذه الأفراد اللي هو فرض الكتاب وفرض الثياب وفرض الجدار وفرض الضوء ليس متساوي هذا البياض. إذن هو متفاوت فنسميه يعني دلالة البياض على أفراده مشكك. وإن تساوى المعنى في أفراده فيسمى متواطئ. قال وإلا فمتواطئ وهو الذي تساوت أفراده في المعنى في الإنسان. مثل الإنسان أي شخص نسميه إنسان الآن وبيه حياة ما تتفاوت الإنسانية في الأفراد ما تتفاوت الإنسانية لا طيب مشكك أو مثلا نمثله مثلا بالمصطلحات الأصولية مثلا مثلا أقسام الحكم التكليفي واجب. الواجب حكم تكليفي والمحرم حكم تكليفي والمندوب والمكروه كلها حكم تكليفي أو نقول مثلا أقسام نفس الواجب مثلا أفراده مثلا الوجوب. إذن هنا إذا كان المعنى متساوي في هذه الأفراد فنسميه هنا متواطئ وإن تفاوتت هذه الأفراد في المعنى فهو مشكك. الآن سأطبق بمثال. طيب قال وإن لم يشترك، هذا يقابل الاشتراك، إن اشترك في مفهومه أفراد كثيرة. هنا قال وإن لم يشترك كمضمر فجزي. المضمر مضمر أضمرت شيء، يعني الضمير هنا يرجع إلى شيء محدد معين، تقول مدينتكم، سيارتكم، سيارتك، مدينتك، هذا مضمر. أو مثلا أسماء الإشارة مثلا، فهذه جزئية وهي معارف، وهي أعرف من أعرف المعارف، الأسماء الضمائر وأسماء الإشارة، هذه كلها معارف لا نكرات، فهذه جزئية. قال ويسمى النوع، النوع جزئيا إضافيا. عندنا الجنس وعندنا النوع. الجنس قلنا مثلا الحيوان وله أنواع، الإنسان نوع منه، والطير نوع منه، والسبع مثلا نوع منه. أن الإنسان بالنسبة للحيوان يسمى جزئي، ولكن الإنسان بالنسبة للأفراد يسمى كلي. يسمى كلي، واضح؟ فهو باعتبار ما فوقه جزئي، لكن يسمونه جزئي إضافي، جزئي إضافي، وباعتبار ما تحته كلي. يسمى كلي. طيب قال ومتعدد اللفظ. انتهينا الآن ما اتحد لفظه ومعناه. الآن تعدد لفظه واتحد معناه. اللفظ متعدد والمعنى واحد. جيد. قال فهو مترادف. مثاله مثلا السيف المهند، السمسار، نعم، المندوب، المستحب، اي نعم. هذه تعدد اللفظ واتحد المعنى. عندنا يقول لمشاحة بالاصطلاح، نعم، اذا كان المعنى واحدا فلا مشاحة في الاصطلاح. طيب والمعنى فقط شيخ، قد يكون الترادف هنا ترادف نسبي، يعني ليس ترادف. الان سياتينا كلام عن الترادف. قال والمعنى فقط، يعني اللفظ متحد والمعنى متعدد، يعني متعدد المعنى فقط، اما اللفظ فهو واحد، يعني عكس المترادف. فما هو؟ قال مشترك ان كان حقيقه للمتعدد، يعني ان كانت كل هذه الافراد هي حقائق للعين للفرع، ان كانت حقائق يعني كلها موضوعه اولا فهذا يسمى مشترك. مثل دلالة العين مثلا على الباصرة وعلى الماء الجاري وعلى الجاسوس وعلى الذهب والفضة، فهذا يسمى مشترك وليس بينها ترابط. أما إن كان أحد هذه الأفراد موضوع أولا ثم وضعت الأفراد الأخرى بعدها وبينها علاقة، فهذا يسمى حقيقة مجاز. حقيقة ومجاز، والحقيقة والمجاز تعددت المعاني لكن اللفظ واحد. الآن الأسد يطلق على السبع المفترس ويطلق على الرجل الشجاع، المعاني هل هي واحدة؟ لا ليست واحدة، واللفظ واحد. اللفظ واحد، لكن كيف نفرق هنا بين المشترك وبين الحقيقة والمجاز؟ الوقت حقيقة واحدة وأصل واحد مشتقة منه معنا. لا، يعني الأول الحقيقة ليست واحدة، حقيقة متعددة. متعددة. يعني ثانية حقيقة واحدة. إيه، وبينها علاقة. وبينها. أما في المشترك هل يلزم العلاقة بين هذه المعاني؟ لا. لا يلزم. سيأتينا الكلام عن المجال. طيب. بالنسبة للعلاقة بين أسماء الله عز وجل وأسماء خلقه، هل هي مشتركة أو مشككة أو متواضعة؟ كيف؟ كلها غير. ها؟ كلها غير. المعنى مشترك، اشترك المعنى. ها؟ اشترك المعنى. مشكك. هو لماذا سمي مشكك؟ لماذا سمي مشكك؟ لا، سمي مشكك. يقول لأنه هو بين المشترك وبين المتواطئ. يعني لما تنظر إلى قوة مثلا قلنا قبل قليل مثلنا بالبياض، في فرق بين بياض الثياب وبياض الكتاب، فكأنه صار مشترك، هذا بياض من نوع خاص وهذا بياض من نوع خاص، فانفصلت هذه الأفراد فكأنه مشترك. وبين المتواطئ وهو الذي توافقت أو تساوت أفراده في المعنى، تساوت أفراده في المعنى، مثل ما قلنا الإنسان، الإنسانية في أفراد الإنسان، فهذا بياض والثياب أبيض، الثوب أبيض والكتاب أبيض، فسموه مشكك، فهو المتردد بين المتواطئ وبين المشترك. وله اسم ثاني المشترك المعنوي، في المشترك هنا إذا أطلق المشترك وش يقصد به؟ المشترك اللفظي، يعني اشترك في اللفظ واختلف في المعنى، مثل ما مثلنا بالعين، أو مثلا في القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء هنا مشترك لفظ، مشترك لفظي بين الطهر والحيض. أما المشكل فيقول عنه أنه مشترك معنوي، يعني اشترك في المعنى، اشترك في المعنى. طيب العلاقة مشكل، ها؟ العلاقة مشكل، أي نعم. بس الشيخ مشكك اشترك في المعنى وفي اللفظ، ها؟ مشكك ايش؟ في كلين، ايه اشترك في اللفظ أو في المعنى، وفي المشترك اللفظي فقط اشترك في اللفظ. مشكك أنواع، ها؟ لا لا لا، يسمى مشكك ويسمى مشترك، مشترك معنوي. إذن العلاقة هنا بين أسماء الله وأسماء خلقه اللفظ، ها؟ اشتراك ولا مشكك؟ المتكلمون يقولون بينها بينها اشتراك لفظي، ولذلك لا يثبتون معنى الكلام، لا يثبتون معنى المجيء، ينفون، يفوضون، كثير منهم يفوض، يعني يثبت الاسم من دون الصفة. لذلك عليم بلا علم، المعتزلة يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، والجهمية طبعا لا يثبت حتى الأسماء، لا يثبتونها. الأشاعرة أكثر الصفات لا يثبتونها، لا يثبتون إلا سبعا منها، ولذلك ينتبه الواحد، قد ترد في كتب الأصوليين، مثلا الطوفي، مع أنه يعني يندر أن تلاحظ ملاحظة العقدية في كتابه، لأنه تتلمذ على الإمام التيمية، يعني قد يكون يعني يتأثر، قال أنه في الاشتراك، قال بين أسماء الله وأسماء الخلق اشتراك، إن قصد الاشتراك اللفظي صح، أي نعم، هنا في خلل عقدي، ولكن إن قصد الاشتراك المعنوي فيصح. لكن الأغلب أنه إذا أطلق الاشتراك فالمقصود به الاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي، هذا هو الأغلب. وما الأصح من الاشتراك اللفظي؟ يعني صفة السمع عند الإنسان لفظ سمع، السمع عند الله جل وعلا، لكن مثلا اليد، اليد مثلا إثبات لله يد وللمخلوق، إن اللفظ نفسه مشترك لكن المعنى مختلف. المعنى إذن هنا هل تثبت له معنى؟ يعني إذا بهذا نفيت المعنى، قلت المعنى مجهول. إلا أنا أقول علاقة بين مشترك لفظي لكن المعنى لا، متفاوت. متفاوت. هو هذا هو المتفاوت، هو المشكك. متفاوت. أي فيه ما قدر من الاشتراك في المعنى لكنه يتفاوت. مثل ما قالوا نثبت، كما أنه نثبت للفيل يد وللنملة يد، وبينهما تفاوت كبير، فكذلك نثبت لله يد وللمخلوق يد. طيب قالوا شيخ بين صفات الله عز وجل وصفات البشر التفاوت مشكك، اي التفاوت ايش؟ التفاوت في المعنى، المعنى اي تفاوت في المعنى، هم لا يثبتون، لا يثبتون معنى. يؤكد على يعني اهل السنه يثبتون المعنى لكن لا يثبتون كيفية. المعنى معلوم كما قال المعنى، ها؟ ما هو المعنى؟ المعنى في ماذا؟ في اليد مثلا انها تتفاوت، اي بسم الله عز وجل. يعني مثلا حتى جاءت مثلا الانامل والاصابع لله عز وجل، ها الاصابع كلها، لكنه قدر هذه الاصابع مشكلة، قدرها هذه لا يعلمها الا الله عز وجل. المجيء النزول، النزول هو الهبوط من علو إلى سفل، لكنه طريقة النزول هنا هذه لا يثبتها أهل السنة. إذن المعنى معلوم، كيف يقول؟ ولو لم نثبت المعنى نقول أن الله عز وجل خاطبنا بأشياء لا ندرك معانيها، لا ندرك معانيها، وهي أهم ما في القرآن ما يتعلق بالله عز وجل أو بأسمائه وبصفاته. وش الفرق بين القول والتكليف؟ إذا كلنا أثبتنا أن واحد لك يختلف المعنى، لا يختلف المعنى، لا نقول إحنا المعنى واحد لكنه متفاوت. قبل قليل قلنا إذا اتحد اللفظ ومعناه فإما أن يكون يتساوى هذا المعنى في أفراده وإما أن يتفاوت. أما المشترك تعدد المعنى قبل، هم يقولون اختلفت المعاني ونحن نقول اتحدت المعاني لكنها متفاوتة في أفرادها، متفاوتة في أفرادها. قال وهما متباينة، وهما يرجع لماذا؟ اللفظ والمعنى. نعم، لأنه قال إذا اتحد اللفظ ومعناه، الثانية تعدد اللفظ دون المعنى، الثالثة تعدد المعنى دون اللفظ، الرابعة تعدد اللفظ والمعنى، تعدد اللفظ والمعنى، فهذا يسمى تباين. قال تفاصلت أو تواصلت، يعني هذه المعاني المتباينة سواء كان بينها تواصل أو ليس بينها، يعني بينها ارتباط أو ليس بينها ارتباط، يعني بين الإنسان والفرس، هنا الإنسان والفرس العلاقة بينهما تباين، علاقة تباين. وهل بينهما ارتباط؟ لا، ما أصبح. ليس بينهما ارتباط في لفظ الحيوان، يعني ممكن تواصل بعيد، ممكن لو نمثل بالإنسان والحجر انتفى التواصل هنا تماما. التواصل تواصلت قد تجتمع في محل واحد، قد تجتمع في محل واحد، مثل شو اسمه أسماء الرب سبحانه وتعالى، أسماء الرب هي متحدة في الذات ولكنها متباينة في الصفات. أسماء الرب سبحانه وتعالى متحدة في الذات، يعني ذات الأسماء واحدة، الرحيم والعليم والغفور والكريم متحدة في الذات. تواصلت يعني؟ ها؟ تواصلت. إيش بين ما لا بين أسماء الرب سبحانه وتعالى؟ تباين في الصفات. تباين في الصفات، وهذه الصفات تواصل في المحل، أي متواصلة، بينها تواصل لأنها تجتمع، يمكن اجتماعها في محل واحد. أغلب الصفات والأسماء تستطيع تجد علامة التواصل. لا، مثلنا بالتي تفاصلت مثلا الإنسان والحجر، يعني بينهما تباين ولا تواصل بينهما. أما أسماء الرب تستطيع تجد التواصل، ألا تقول كلها جسم؟ إيه، بعيد يعني. إيه، كل المخلوق لو اجتماعا في محل واحد هل يجتمعنا في محل واحد أو لا؟ إذا المثال على التواصل، على المتباين المتواصل، أسماء الرب سبحانه وتعالى يصدق أحدهم على الآخر من نوع أسماء الله عز وجل، لكن الإنسان والحجر ما يصدق أحدهم على الآخر يعني. نعم، إذن هنا اتضح لنا هنا النوع الرابع وهو متعدد اللفظ والمعنى. ونتوقف عن هذا ونقول إن شاء الله يودي أن نكون قد أكملنا الفصل. طال بنا المقام، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك فيك.